أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقاتلونكم كافة

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصلاة

آمنوا معه وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وجاء المعذرون من تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ